السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا. التدافع بين الحق والباطل سنة إلهية. الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وهذا الصراع بين الحق والباطل يأخذ أشكالا متنوعة. أحيانا يكون شكل الصراع متعلقا بالمعاني والشبهات والإشكالات، فيأتي أصحاب الباطل بالشبهات وبالحجج الباطلة، ويأتي الأنبياء بالنور والبرهان والحق، ويدفعون هذا الباطل الذي يشوه اعتقادات الناس بقذائف الحق الصحيحة وبراهين الحق الساطعة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وأحياناً يكون الصراع بالقتال الحسي، فيأتي جند الباطل ويأتي أمامهم جند الحق، ويجاهد جند الحق أعداء الله سبحانه وتعالى، ويلتقون ويتخذ الله سبحانه وتعالى من أهل الحق شهداء. هذا الصراع مستمر إلى يوم القيامة. الموفق والمسدد من جعله الله من جند الحق ومن أهل الحق، والمخذول هو من جعله الله من أهل الباطل، إما في الجند العسكري أو في جند الشبهات والتشكيك في الدين وفي الثوابت. وفي الحقيقة هو معاداة لله سبحانه وتعالى، وليس معاداة لحملة الحق. منها هنا من كان يظن أنه ستأتي مرحلة على الأمة الإسلامية سيكون الحال فيها لا يوجد فيه صراع بين الحق والباطل، وأن الأمور طيبة، وأن لأجل مثلا مفاهيم في السلام وما إلى ذلك، فهو واهم. كل التاريخ يخالف ذلك، وحقائق الوحي بطبيعة الحال تخالف ذلك. من هنا أود أن أقول إن من صور الصراع بين الحق والباطل، طبعا كلتا صورتي الصراع موجودتان في أو موجودة في هذا الزمن، لكن ربما البعض يغفل عن صورة الصراع المعنوي اللي هو بالشبهات وبالإشكالات وما إلى ذلك. إذا رجعنا إلى السنوات الماضية، يعني إحنا الآن في 1445-2024، إذا رجعنا إلى قبل 10 سنوات أو قبل 12 سنة تقريبا، كانت هناك موجة إلحادية. هذه الموجة ضربت في العالم العربي، وهي أصلا كانت ارتدادا لبعض موجات الإلحاد الغربي، وقصة طويلة معروفة. وقتها يعني الله سبحانه وتعالى يسر افتتاح برنامج صناعة المحاور، والبرامج كامل الصورة وما إلى ذلك، كتاب سابقات وما إلى ذلك، ووفق الله سبحانه وتعالى كثيرا من العاملين لتقديم جهود طيبة بفضل الله، أثمرت الخير الكثير في مواجهة تلك الموجة، والحمد لله كسرت تلك الموجة، وبالعكس ازداد كثير من الناس إيمانا والحمد لله. وهذا أنا أذكر واحد من العناوين في كتاب سابقات، عنوان الخير المنطوي ضمن موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. فالحمد لله رب العالمين، فلا تحسبوه شرا لكم يعني. لكن الآن في بعض النشاطات الإلحادية والتشكيكية الجديدة، والبعض صار يسأل يعني: هل نحن أمام موجة إلحادية جديدة؟ هل نحن أمام موجة تشكيكية جديدة؟ هل نحن أمام مد للشبهات جديد؟ لا شك أن هذا السؤال مهم، وبطبيعة الحال لن يستطيع أن يجيب عنه من ليس مهتما اهتماما بالغا بهذا الباب، ومن ليس عنده رصد دقيق لهذا الباب. لكن الأهم من ذلك هو ما الذي يعد في المقابل، ما الذي يعني يدخره أهل الحق في مواجهة هذا الباطل المتجدد الدائم. من فترة تأتي بعض الأسئلة اللي يعني تعيد بعض أسئلة قبل 10 سنوات في الشبهات والتشكيكات وما إلى ذلك، وإن كنت حقيقة أظن والله تعالى أعلم أن الأمر مهما قدمت فيه جهود وبذلت فيه أموال وسخرت له طاقات ووقفت وراءه مؤسسات عظمى، فلن يكون الحال مثل ما كان في السابق. بإذن الله الأمر لن يكون إلى هذا المستوى من الشر، على أنه قد يكون فيه وله ضحايا، وقد نشهد يعني بعض الموجات المحدودة للشبهات والتشكيكات، وهذا بطبيعة الحال يستوجب قدرا من المدافعة وقدرا من الممانعة. ومن هنا والحمد لله الذين يعني يدافعون من أهل الخير كثر بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أحب أن أبشر أنه إذا كانت الموجة السابقة يعني أدخر لها برنامج صناعة المحاور لتعزيز اليقين ورد الشبهات، والحمد لله نفع الله سبحانه وتعالى به ما نفع، فنحن الآن أمام برنامج جديد، وهذا البرنامج الجديد هو أكبر وأفضل من برنامج صناعة المحاور، وهو برنامج برد اليقين. وهذا البرنامج إن شاء الله سنعلن عنه قريبا، وسيكون فيه زيادة موضوعات في تعزيز الإيمان واليقين، ستكون فيه أشياء جديدة، سيكون فيه عناية حتى بقضية التزكية والإيمان، وبإذن الله سيكون فيه خير كبير إن شاء الله ونفع وفائدة، على أن يعني جزءا كبيرا من مواد صناعة المحاور ستكون موجود، خاصة كتاب دلائل أصول الإسلام اللي هو من أهم الكتب. وبالتالي الجديد الأساسي فيه هو يعني مثل ما كان صناعة المحاور سابقا فيه قسمان، قسم تعزيز اليقين وقسم رد الشبهات، فاليوم عندنا قسم آخر جديد وهو قسم البناء التزكوي والإيماني، سيكون هو البداية، وسيكون فيه إن شاء الله عناية بقضية التزكية والإيمان، ثم بعد ذلك تعزيز اليقين، ثم بعد ذلك رد الشبهات. يعني جزء كبير من صناعة المحاور سيكون موجودا داخل هذا البرنامج بإذن الله تعالى. هذه واحدة من الوسائل التي ستكون إن شاء الله مفيدة ونافعة، والحمد لله ليس هناك ما يدعو للقلق الكبير والقلق الشديد. ويعني في بعض المراحل الإنسان يقول وهو مطمئن بفضل الله سبحانه وتعالى الذي وفق لجهود سابقة أدت إلى صناعة كثير من أبناء الجيل وفتيات الجيل الذين تجاوزوا فكرة التشكيك في الإسلام. يعني المناخ العام قبل 10 سنوات و12 سنة كان مناخا قابلا لانتشار الشبهات بشكل كبير. الحمد لله المناخ اليوم وإن كانت فيه مناطق موبوءة ممكن ينتشر فيها، إلا أنه أفضل بكثير بفضل الله من السابق، وهناك آلاف وعشرات الآلاف من الطلاب الذين حملوا معاني الإيمان واليقين وتجاوزوا هذه الفكرة تماما، وتجاوزوا إمكان أن يشكوا في الإسلام أو أن يشكوا في الدين أو أن يشكوا في السنة النبوية. فيعني راحت مثل ما نقول احنا بالعامية، راحت عليهم، يعني راحت على كثير من أهل الباطل الذين ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون بإذن الله تعالى. وانتظروا المزيد من التفاصيل إن شاء الله، ونحمد الله ونثني عليه ونشكره وهو الولي الحميد، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وصل اللهم على نبينا محمد.